الله

البلد من الكادر المضبوط للحج. هذا عمي هذا عم بكلمك عمي هذا عشان الليلة الساعة 13 Oh, Thank you. محمود كده يا ابو اسامة. والله يا ابو مستوركم مره يعني نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون